لم كان يستخلف ابن ام مكتوم يؤم الناس وهو اعمى، رواه ابو داود وقيس عليه الاصم. لا خلاف في صحه امامه الاعمى، ايش خلاف بين العلماء في صحه صلاه الاعمى، امامه الاعمى. الاصم الذي لا يسمع، وعلى القاعده ان صحه صلاته لنفسه صحت لغيره. قال والاقلف لانه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت امامته. الاقلف الذي لم يختتم، الذي لم يختتم تصح امامته ولا لا تصح يا جماعه؟ تصح، على المرجح تصح. بعضهم يفرق يقول ايه اذا كان هناك فرجه في القلفه او ليس فيها فرجه، فان كان فيها فرجه ويستبرئ فصلاته صحيحه، وان كان ليس فيها فرجه هذا كان سعيد ما دام انه يستطيع الاستبراء مع وجود قلفه ويغسل ذكره ويتوضا فصلاته صحيحه، وهذا الموجه. ايه هذا اجتهاد من الله، اجتهاد. الآن لو بعد ما دخل الإسلام وجد المسألة شقة عليه، شقة، وهذا على قول الوجوب، على قول الوجوب ترك واجبا وصلى بنا، ترك واجبا هو إيه؟ حمك الله. طيب هل ترك هذا الواجب يؤثر على صحة الصلاة؟ لا، لا يؤثر على صحة الصلاة، فصلاة الأخرى صحيح، صحيح. أما ما ذكر عن ابن عباس من أنه لا توكل ذبيحته، وهذا ورد عند ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق بأسانيد صحيحة، فهذا اجتهاد ابن عباس رضي الله عنه. قال وكثير لحم لم يحل المعنى، والتمتام الذي يكرر الذي لم يحل المعنى، والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة في الكل بالخلاف في صحة إمامتهم. اللحم في الفاتحة على قسمين، لحم يحيل المعنى، يحيل المعنى، كمن قال الحمد لله رب العالمين فترك حرف، لأن الشدة حرفين، أو قال أهدنا الصراط المستقيم، في المعنى بدل ما هي هداية بقت معناها اعطنا يا رب هدية، أهدنا، فرق بين أهدنا اعطنا هدية واهدنا، هذا يحيل. وكمن قرأ صراط الذين أنعمت فهذا يحيل المعنى أيضا، يحيل المعنى صراط الله. وهناك لحن لا يحيل المعنى، الحمد لله رب العالمين، يحيل ولا لا يحيل؟ فتح الدال، الحمد لله رب العالمين، يحيل المعنى ولا لا يحيل؟ لا يحيل المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يحيل ولا لا يحيل؟ لأن المرجح أن البسملة آية الفاتحة، فلو قال بسم الله الرحمن الرحيم يحيل ولا لا يحيل؟ لا يحيل، لا يحيل. لا فرق بين ان احنا نقول الفاتحة وبين احنا نقول آية من كل سورة. طيب الآن طيب هل ده يعترض على القرطبي لما يقول ليست آية من القرآن أصلا؟ هل يجوز أن يثبت في المصحف ما ليس بالقرآن؟ لا يا أخي، ما هي دي المشكلة بقى، اللي يقول ليست من القرآن أصلا، وطب هل يجوز أن يثبت في المصحف بما ليس بالقرآن؟ ودفاع إجماع الصحابة. صحيح، وكم مرة معانا هذا الخلاف في صحيح مسلم. المرجح وبعدين عند الدارقطني والبيهقي وإسناده جيد أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأتم الفاتحة فقولوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. نعم عند الدارقطني والبيهقي إذا قرأتم بسم الله الرحمن الرحيم إذا قرأتم الفاتحة فقولوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها إحدى آياتها. ومثله ورد عن عمر في المصنفين عند عبد الرزاق ابن أبي شيبة فإنها إحدى. طيب وعلى التفسير في السبع المثاني تكون الفاتحة سبع آيات ولا ستة؟ ها؟ سبع مش كده؟ ولما نزل الكوثر على النبي عليه الصلاة أول ما قرأها قال إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم مش كده؟ فالمرجح من البسملة آية من أول كل سورة، واللي يقول ليس الآية نعترض عليه بأنه لا يجوز إثبات شيء في المصحف زائدا على القرآن، لا يجوز ولا يمكن ولا يثبت في المصحف إلا كلام الله تبارك وتعالى، ولا يمكن الزيادة عليه، فكيف توضع البسملة وهي زائدة؟ طيب قلنا في لحن يحيل المعنى ولحن، اللحن الذي يحيل المعنى لا يصلح أن يؤم إلا مثله. عندنا جماعة في المسجد كلك ما بيعرفوش يقروا وزي بعض بيتحنوا لحن جلي جدا ويحيل المعنى، يبقى واحد منهم يصلي بيهم. ولا حديث صح كان الناس تجعل عليك انه فعلا انت لا تصح ايه صحيح. وزي ما نقولك يا جماعة اللي بتقرؤوه في الكتب ده ثروة فقهية وعصارة لفقهاء الاسلام 1400 سنة بتجيلك انت على طلب من فضل ما تعبتش فيه. فإذا كان يحيل المعنى لا يصلح إلا بمثله، وإن كان لا يحيل المعنى فإمامته صحيحة، والأولى أن يقدم غيره. والأولى ها؟ ها؟ لا في الفاتحة فقط، أما لو كان لحن يحيل المعنى في غير الفاتحة فقراءة القرآن أصلا سنة، قراءة القرآن في الصلاة بعد الفاتحة سنة الصلاة صحيحة فمش إشكال. التمتام الذي يكرر التاء خلقة خلقة وزيه الفاء يجي ينطق الفاء أو ينطق التاء يقف عليها كده يقف عليها خلقة خلقة، هذا صلاته صحيحة وقراءته صحيحة لأنه معذور ولا يستطيع أن يقوي لسانه. لا يستطيع النحل الذي يحيل المعنى في الفاتحة لا يصح أن يؤم الناس إلا بمثله فقط، والدليل عليه حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ. ها؟ فاتحة الكتاب، واللي يحيل المعنى لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب، قال: ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله لإخلاله بفرض الصلاة. العاجز عن شرط من شروط صحة الصلاة أو عن ركن لا يصح إلا أن يصلي بعاجز مثله عند الحنابلة. فلو كان عنده مثلا ثلاث بوق، ده عاجز عن شرط الطهارة، كل شوية نقط نقط نقط نقط، مش كده؟ فلا يصلي إلا بمثله صلاح السلام. وعاجز عن ركن مشلول ما بيقدرش يقف، يصلي بجماعة زيه ما بيقدروش إيه يقف. فين دليل المؤلف على الكلام ده؟ ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله لإخلاله بفرض الصلاة. أهو ده تعليل المؤلف، ولكن هذا تعليل معلول، تعليل معلول، بل الصحيح أن صلاته صحيحة. العاجز عن ركن أو عاجز عن شرط معذور، معذور، وصلاته صحيحة. فلو صلى صاحب السلف بالمسلمين فصلاته صحيحة، وإذا صلى المشلول بالمسلمين فصلاته صحيحة. لكن خلي بالك، الحنابلة هيستثنوا أمرين، هيقولوا إيه؟ إلا إذا كان العجز عن تحصيل الشرط أو الركن لإمام الحي، هذا شرط، ويرجى زوال علته، هذا الشرط الثاني. هي دي بقى تحكمات الفقهاء التي ليست عليها أدلة. العاجز عن شرط أو ركن يصلي إلى بيه بمثله إلا إمام الحي، إمام المسجد الراتب، لو كان رجله مكسورة مثلا أو مريض مش قادر يقف يصلي بالناس وهو جالس. والشرط الثاني يرجى زوال علته، يعني رجلين اثنين مش مقطوعين. طب لو قلنا للحنابلة مثلا إمام غير إمام المسجد، واحد حيصلي بالناس خلاص ومريض ومش قادر يقف، ها؟ الناس يصلوا خلفه ولا ما يصلوش؟ أو الإشكال ده يرجع على كلام الحنابلة، يصلوا خلفه. طب يصلوا قياما ولا قعودا؟ لا، أقول لك يصلوا قياما. ها؟ لا لا لا، لسه ليه ما نيجي للتفاصيل دي. لكن الآن الحنابلة بيشترطوا شرطين، يقولوا العاجز عن تحصيل شرط أو ركن لا تصح صلاته إلا بمثله، مكسح يصلي بمكسحين، عنده ثلاث بول يصلي بجماعة عندهم ثلاث بول. أما صاحب ثلاث بول يصلي بجماعة قادرين على تحصيل الطهارة، يقولوا لا لا، ويشترطوا شرطين. هما الشرطين يقولوا إلا إذا كان العاجز عن تحصيل الشرط والركن إمام المسجد الراتب، إمام الحي، ويحط عليه كمان شرط يقولوا إيه؟ ويرجى زوال علته قريبا. طيب لو دخل رجل آخر محسن للقراءة وإمام الحي مش موجود، والرجل مريض وهو احفظ وافقه الموجودين وحيصلي قاعد يصلون خلفه قياما ولا يصلون خلفه جلوسا؟ حابب يقولوا ايه؟ يصلون خلفه قياما. ليه يا جماعه؟ لانه ليس الامام ايه؟ ها؟ الراتب. من اين جاء هذا التفريق؟ مرجح ان العاجز عن شرط او ركن تصح صلاته لنفسه ولغيره ايضا. تفاصيل يذكرها الحنابلي ليس عليها ادله اصلا. ها؟ هي يذكرها البني. فرق قلنا فرق بين سلس البول الدائم وسلس البول المنقطع الدائم. ايه نعم نعم. لا يا اخي، وهل يتخيل انه هو بيترك نفسه كده يتبول على نفسه؟ بياتي بخرقه وبيضعها على ذكره وينزل فيها لغه البول قبل ما يصلي، بيشيلها ويحط خرقه جديده ويتوضا ويصلي ولا يضره ما نزل اثناء الصلاه. لكن هل يتخيل ان هو طالق المساله كده على هدومه؟ ده مش ممكن طبعا. لا، هو ساكت يشق عليه او لا يشق عليه؟ لا، هو بيلف خرقه، لف ذكر وخرقه خرقه، وقبل بعد بمجرد الاذان دخول الوقت يدخل الخلاء يشيل الخرقه دي ويحط خرقه نظيفه. ها؟ ما يضغطش على ذكره يعني يموت نفسه؟ لا لا، مجرد ان الخرقه بس تتعلق بذكره وينزل فيها البوء ويتوضا ويصلي مع الناس ويصلي ايضا ما شاء من النوافل ويقرا القران ويطوف بالبيت الى الوقت الذي يليه ما لم يحدث بحدث اخر. فإن أخرج ريح ها انتقض الوضوء. إذا دخل الوقت اللي بعده يجب عليه تغيير الخرقة بخرقة أخرى، يجب قياسا على حال ها نص حاضر. وتوضأ لكل صلاة عند البخاري. ذكرنا إن من قال بشذوذها لم يصب نجاسة يجب عليه غسل، يجب عليه غسل موضع غسل خاصين له. أما صاحب سلس البول المؤقت اللي هو بيبقى عنده نقطتين ثلاثة كده بينزلوا بعد ما يتبول المثانة بتكفل أيوة، لكن ما بتحبكش بعد البول مباشرة جيدا، شوية كده عبل ما تحبك يكون فيه نقطتين ثلاثة بتصفيها، يقوم بعد ما يدخل الخلاء ويتبول يلف ذكر وخرجة ويطلع يمشي يتحرك حركتين بيسقطوا النقطتين في الخرجة، يشيل الخرجة ويتوضا ويصلي. عند ما فيش بعد كده ايه نقط هتنزل. اللي هي اسمها قسطرة تقريبا. إن كان محتاج لها وإنه لا يستطيع أن يمشي بغيرها ما فيش معنى، ما فيش معنى، ويلزم الوضوء لكل صلاة ما فيش معنى. ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا لمثله لإخلاله بفضل الصلاة. إخلاله بفضل الصلاة ده تعليل غير صحيح. قال إذا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي إيه؟ جالسا ويجلسون خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تخطئ، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ها إمام الحي الراتب ها مطلق طيب التقييد بإمام الحي من أين جاء به الحنابلة؟ الحديث اللي أورده المؤلف يستدل به على قوله حجة عليه. طيب نأتي نتكلم في المسألة. طيب قال فلا تختلف عليه فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. المسألة فيها ثلاثة أقوال أهل العلم. القول الأول خلي بالك ونأتي بالأدلة المبني على هذا الكلام. إذا صلى الإمام إذا افتتح الإمام الصلاة جالسا بعذر وجب على المأمومين الجلوس ده مذهب أحمد وجماعة. المذهب الثاني إذا افتتح الإمام الصلاة قائما فطرأ عليه عذر فجلس افتتح الصلاة قائم عليه عذر مش قادر فجلس يجب على من خلفه أن يتمون قيامه. الثالث وهو لأبي حنيفة ورواية عن مالك وهو الراجح إن حديث جابر منسوخ بحديث عائشة. حديث جابر في الصحيحين إن الصلاة سقط من عن الفرس فجحش جنبه جرح كده فصلى وهو جالس فصلى الصحابة خلفه وهم قيام فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا فلما فرغ قال إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم. مش كده؟ متى كان هذا الحديث؟ قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بسنين. في مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة لما حس النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه لما حس من نفسه بخفة خرج فتأخر أبو بكر رضي الله عنه وجلس النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول إيه الصحيحين فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر ده كان في مرض النوم ونصر الله وجد في نفسه خفة فطلع النظر على المسلمين وعمل إيه قال فجاء رسول الله حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس. بعد كده يا جماعة بدون حرج اللي يجي الدرس يكفي محمود بتاعه اللي يخش بدون حرج شايف ان هو مشغول وهيتصلوا بيه ما يجيش الدرس يقعد في بيتهم خلاص وريح دماغه يجيب الدرس وحاسس ان هو مشغول ومش فاضي وبتاع والكلام ما يتكلفش المسألة ما يتكلفش. وانا زي ما قلت قبل كده ان العلم يحتاج الى معاناة. العلم له سمو والنفوس دائما تطلب العالي لكن يصعب عليها الطلب. اي واحد تقول تحب تكون غني يقول لك يا ريت وطب اشتغل بقى تعبان بقى حلني بقى لما بحصل الغنى بقى مش كده. واحد تقول تريد انك تكون عالم يقول لك يا ريت طب اطلب العلم ولا غلط المساله لما صعب. فالنفوس دائما تطلب الشيء العالي لكن يصعب عليها تحقيقه. وأبو بكر قائما يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. آخر الأمر ها؟ بس كل التفاصيل المذكورة دي ليست عليها أدلة. صلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس، وصلى أبو بكر والناس قياما، وهذا آخر الأمرين، فهذا ناسخ لحديث جابر على الموضوع. أما التفاصيل ذكروها إن افتتحا قائما وجب عليهم قياما فإن طلع عليه عذر، كل هذه التفاصيل نعم ما فيش نسخ لصلاة القعود جائز. طيب وقوموا لله قانتين. لا هذا ليس النسخ. لا لا يا ايش هو النسخ؟ وبعدين اصل الصلاه اصلها المشروع فيها من الاول كان القيام ولا الجلوس؟ طيب وقوموا لله صل قائما كده، هل نسخ القيام من القيام للجلوس؟ نسخ لوجوب القيام الى قعود. طيب هل النسخ لو قدر النوع القدر نسخ في حق الامام ولا المأمومين؟ حق المأمومين. طب لو صلى بهم امام قادر على القيام، طيب ده فين النسخ؟ الاصل النسخ يكون مضطر، مش كده؟ لا يعمل بالنسخ في حاله وصف حاله، فادعاء النسخ يحتاج الى ذلك. لا يحتاج الى مفيش مانع. لا حته لا يعلم له مخالف دي معلش يا جماعه مش اي حد يقولها، مش اي حد يقولها ولا يعلم له مخالف. انا يجي معانا والمؤلف يعتمد على حديث ابن عباس وابن مسعود عند الأكرم لا يؤم الغلام حتى يحترق، لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود، ولم يعلم لهم مخالف فكان إجماعا. فحش كذبا سيد لا لهم مخالف، لهم مخالف دي تحتاج لتتبع لعله يأخذ معك وقت طويل جدا، وقت طويل جدا. فلا تقبل مسألة لا يعلم لهم مخالف من أي أحد إلا إن كان أهل لأن يقول هذا وتتبع المسألة. فمسألة النسخ من قيام إلى قعود ليس عليها دليل ولا صحيح لنا. طيب ولما برئ النبي عليه الصلاة والسلام وصلى وهو قائم نسخ القيام القعود للقيام مرة ثانية؟ لا ها؟ نعم سواء بدأ جالس أو قائم يجب عليه القيام، لأن لو كان إيه يا جماعة الآن لما جوح جنبنا صم وأمرهم إنهم يصلوا جلوس، طيب ولما مرض وصلى بيهم ليه ما أمرهمش بالجلوس؟ هو شفنا هذه تحتاج عليها أنت بدل العيد. لا الآن الحديث فيه أن أبو بكر لم يكن إماما للناس بعد دخول النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يأتم هو الناس. حديث عائشة قال فجاء صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبو بكر، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا، يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. يعني في إيه؟ ها؟ في رؤية. أما أصل الاقتداء بمين؟ بالنبي عليه الصلاة. فمن ادعى هنا بأن الاقتداء كان بأبي بكر وليس بالنبي عليه الصلاة فليس بصحيح، ليس بصحيح. لا. ومسألة النسخ صريحة وواضحة، أما غيرها فيرد عليها إشكالات كثيرة جدا ولا جواب عليها، لا يوجد جواب عليها. طيب لو دخل، لو دخل عليه الضيف تقوم ولا ما تقومش؟ لو دخل عليك ضيف تقوم تسلم عليه ولا ما تقومش؟ تروح عامل له ايه كده وانت قاعد؟ ها؟ طيب من احب ان يتمثل له الناس فيها يمتثل له الناس فيها. ها؟ ها؟ فين النهي يا اخي؟ انا عايز اعرف علة النهي في الحديث. علة تطلع الداخل الى قيام الناس له. منين يعرفوها؟ اذا كانت مسألة قلبية. اظن يا جماعة لما لكم بحث في المسألة دي في كتاب الجهاد في المرتبي لو قعدت تفحر بايديك سنة عشان تجيبه ما توصلوش. كيف نعلم أن هذا يحب أن يمتثل له الناس قياما وهذا الأمر في قلبه؟ طيب على ما نحن يا حبيبي؟ لا لم تتنهى عن القيام للداخل، فين النهي؟ طيب يعرفوها ازاي يا اخي من الرفاق الله؟ معلش المسألة تحتاج إلى فقه أبعد من ذلك، وقررناها قبل كده في كتاب الجهاء. الآن كيف نعرف أن هذا يحب والحب علامة قلبية؟ كيف نعرف أنه يحب أن يتمثل له نصف يعني؟ دعك بقى من دائرة التقليد واخرج منها، اخرج من دائرة التقليد. ضيف داخل عليك ما تقولش تسلم عليه؟ يا اخي التطلع انت تعرفه ازاي؟ احنا لا يلزمنا معرفة السلك، هو اصلا احنا لو كنا ازاي يا اخي؟ كيف تحكم عليه بلا دليل؟ انت راح تقول طب قيامك فيه حرمة ولا مفروض؟ طب وانت تعرف اذا كان هو يكره ولا يحب ازاي؟ احنا لا يلزمنا معرفة السلك. طب نتسلسلوا يا جماعة في المسألة بالراحة، خلاص؟ انت اللي هتقول مش كده؟ طيب من اين لك تعلم ان هذا من اهل النار ينتظر مقعد في النار لانه بيحب ان انت تقوم له؟ والمحبة علامة قلبية، تعرفها منين؟ وقلنا قبل كده الشريعة لا تعلق أحكامها على مستحيل، لا يمكن. طب وقيام المغيرة للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية؟ وقيام الأنصار لسعد بن معاذ؟ لا، في مفهوم في الحديث لابد أن يصح. دخل عليك ضيف تقوم تقف تسلم عليه؟ فين النهي يا جماعة في حديث من أحب أن يمتثل له الناس قيامة فليتبوأ لكم فليتبوأ مقعدا من النار؟ النهي عن الفضل. يا أخي هذا الحديث لا يصلح أن نعلل فيه بمحبة القلب، لا يصلح. طبعا هنعرفها ازاي؟ هو نفسه القرن الذي يعني نقول يا جماعة اللي يقوم على هيئة التعظيم يحرم، لكن تقوم على انك انت بتحترمه يا اخي. لو واحد كفر وقاعد بجنبك تعرف انه كفر؟ طب وقيام المرور على رأس النبي عليه الصلاة والسلام؟ النهي يا جماعة المقصود به في الحديث ما كانت تفعل فارس الروم، القيام على رأس الجاني هو ده القيام المنهي عنه. يعني انت قاعد وانا واقف في ريحه، وقوفي ده احترام لك، لو انت قعدت في حسين انا واقف، انا واقف ليه؟ بحترم اللي قاعد في ريحه، هو ده المنهي عنه. ان كنتم لا تفعلون فعل رسول يقومون على ايه؟ هم رايهم. الامير قاعد وفريقه كده واحد واقف، وفريقه كده ايه؟ واحد واقف طول النهار واقفين تعبانين وهو قاعد مكان، هو ده المحرم. لكن القيام للتسليم على الداخل والترحيب به سنة، لا يمكن أن يقال أن القيام للداخل والقيام للضيف والقيام لمن يحترم حرام، لا كانت غير صحيح. وإلى فين هو يحمل حديث من أحب أن يمتد له نصف قياما؟ فلا يحمل على القيام على رأس الجالس، وإلا فإن الصم قال قوموا إلى سيدكم، والمغيرة بن شعبة وقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية. أما القول بأن القيام للداخل والتسليم عليه والقيام للضيف يحرم، هذا ليس عليه دليل، يا أخي ليس بحرام إن لم يتخذ عادة، ليس بحرام إن لم يتخذ عادة، ليس بحرام، لأن هو كله بيخش عليهم، يعني مش بيجيلهم كل شهر مرة أو كل شهرين بيقف عشان يسلموا عليه مثلا، لا لا لا ما يقفوا لو كان يخص بالقيام من أجل أن ينتبه في السؤال والجواب فلا مانع أو أنه يكون مميز عن الباقي فلا مانع. أما القول بأن القيام للضيف وللداخل وغيره من أجل المصافحة حرام فلا دليل عليه. لا مانع يا أخي يقف لأبيه، مش مانع يقف لأبيه، مش مانع لا يجي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا في عتقه عند مسلم. وفي السنن الوالد أوسط أبواب الجنة، فمن شاء حافظ عليه وداخل مصر جوه، من شاء ضيق شكرا. فالأب له مقام عليا في الشريعة، هو السبب في وجودك بعد الله تبارك وتعالى، هو اللي نماك وهو اللي كبرك. وعند ابن حبان أنت أمادك لأبيك، لكن ورد معاها قصيدة طويلة للرجل الذي اشتكى ولده لكنها ضعيفة، بيقول فيها كلام جيد، قال غزوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بك، غزوتك مولودا من التغذية يعني، وعلتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل، وإذا ليلة بالسقم ضافتك لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق بما طرقت به دوني وعينك تمهل، فلما بلغت السن والغاية التي مدى ما كنت فيك آمل جعلت جزائي فظاظة وغلظة كأنك أنت المنعم المتفضل فيا ليتك إن لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. هذا الكلام جاء في رواية ابن حبان لكنه غريب. أنت وماذا يا بيت؟ إيه نعم صحيح. اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي شيخان أبوان كبيران وكنت لا أغلق قبلهما أهلا ولا مالا فنا أبي طلب الشجر يوما فلم أروح عليهما فجئت فوجدتهما قد ناما فوقفت والإناء على كفي وأولادي يتضاغون تحت قدمي فلما بزغ الفجر فاستيقظ أعطيتهما فشربا اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. يا أخي حديث صحيح لا يتبع فيه. بل الصحيح أن إحنا نخصص عموم إنما جعل الإمام ليؤتم به بهذا الحديث. إنما جعل الإمام ليؤتم به في إيه؟ ها؟ في الأفعال وليس في الأقوال. يصبح حديث أبي داود مخصص لحديث الصحيحين. لا يتبع. نعم صحيح. وممكن يورد عليه إشكال هنا. إنما جعل الإمام ليؤتم به. إنما هنا تفيد الحصر الإضافي ولا الحصر الحقيقي؟ الحصر في إنما بالمنطوق ولا المفهوم؟ الحصر في إنما بالمنطوق ولا المفهوم؟ جماعة كلهم بالمنطوق جماعة كلهم بالمفهوم، لكن مرجح أن الحصر فيه إنما بالمنطوق. دلت عليه أدلة في القرآن، منها قوله تبارك وتعالى لأن إنما تأتي بمعنى لا وإلا، لا وإلا، وهي من أقوى حالات الحصر عند العرب. إنما أنت نذير طيب إن أنت إلا نبي ها؟ في أدلة كثيرة جدا في القرآن ذكرها ابن رجب في أول فتح الباري دلل بها على إن إنما تفيد الحصر بالمنطوق لا بالمفهوم. وأورد آيات في القرآن بديعة جدا. أول الآيات إنما، ويجرها من صورة تانية بلا وإلا، هي الآية، ودلل على إن إنما تفيد الحصر بالمنطوق لا بالمفهوم. إنما جعل الإمام ليؤتم به. الحصر هنا إضافي ولا حقيقي؟ ها؟ الحصر هنا إضافي، إضافي. فلو فعل فعل ليس من أفعال الصلاة لا يتابع فيه من المأمون. جزء الصلاح على مرجح ليس بسنة. وخلاص يعني يجي معنا لا يتابع فيه، لا يتابع فيه على المرجح. على المرجح لا يزال فيه سنة جلسة الاصطلاح ليس بسنة ليس بسنة على المرجح. ذكرنا فيها كلام طويل ذكرتكم فيها بحث طويل إن كل من أسلم من الصحابة مبكرا لم يذكر جلسة الاصطلاح وما ذكرها إلا مالك بن حويرث وكان قد أسلم متأخرا. فجلسة الاصطلاح لا تشرع إلا لحاجة. وجاءت في رواية عند البخاري وحكم عليها الحافظ محافظ غيره بالشذوذ وقد خالف الراوي أربعة من الرواة أوثق منه. واحتج الجمهور أيضا بأنه ليس هناك موضع في الصلاة ليس فيه ذكر وكيف تكون جلسة الاصطلاح ليس فيها تكبيرة إحراء تكبيرة انتقاض. ثم أيدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا عند الكبر بحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وهو جالس فإن بقي عليه أربعين آية قام فقرأ ثم رأى. وأيدوه بحديث معاوية عند أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه عند الصلاة يا أيها الناس إني قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع ولا بالقيام. ليه بالقيام؟ ها؟ النبي تقف وحيد الجسر ايه؟ تاخذ ذلك؟ فالمرجح عند جسر الاستراحة ليس بسنة إنما تفعل عند الحاجة فقط. ولم يذكرها أحد إلا مالك بن حويرث وكان أسلم سنة 9 هجرية سنة صحيح. أما الذين أسلموا ورووا صفة الصلاة هات أحاديث صفة الصلاة كلها ورص فيها وطلع جلسة الاستراحة طلع حد إيه؟ حديث مالك بن حويرث حافظ يحكم على الشذوذ هذا صحيح هذا صحيح. بل حكم مسألة ما لا يؤخذ من دليل واحد لا بل لابد من جمع الأدلة كلها في الجهة. وكان يحيى بن معين يقول الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين فقهه. فالمرجح حديث الصلاح ليس بسنة. الآن لو كان يجوز أنهم يصلوا جلوس لماذا لم يأمرهم أن يصلوا بالجلوس في مرض موته لما صلى بهم جلسة؟ اللي هو طيب لبيان الجواز يعني الأظهر في جلوس النبي عليه الصلاة والسلام الأظهر في جلوسه النفخ أو بيان الجواز. فخلي بالك بيان الجواز لا يقال إلا في لا يقال إلا في الجمعة. بيان الجواز لا يقال إلا في ها أحسن إلا في المنهي عنه. بيان الجواز لا يقال إلا في المنهي عنه. يعني أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء ويفعله ويفعل بعضهم عشان يأخذ المسألة دي يقول إيه علة النهي غير متحققة في فعل النبي عليه الصلاة والسلام لكن في فعل غيره متحققة. نقول هذا الكلام غير صحيح. لو شفنا النهي عن الأمر بالقيام نهي عن ها؟ الأمر بالقيام نهي عن طيب وقوموا لله طيب لبان ايه؟ لا لبان جواز متى؟ بعد جلوس النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة ولا بعد الأمر بالخيام؟ ها؟ لا بعد الأمر بالخيام ما تنفعش. عارف ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له فعل بالجلوس بعد الأمر بالخيام، مش كده؟ طيب ها؟ ها؟ ها؟ طب وليه ما نقولوش ناس؟ لا ما هو ده مرض النرفان في لما جحش جنبه هو شوفش جدا ها؟ هو نفس القصة نعم نفس القصة المرجح عند جماعة في هذه المسألة إن القيام الجلوس خلف الإمام منسوخ وليس عليه أي اعتراض. أما بقية الأقوال فكلها عليها إشكالات. قال وتصح قياما لأنه الأصل ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خلفه قائما بالإعادة. ولا نقول الحديث رقم منسوخ. ايه في هذا الحديث ليه اخر الامرين لا يصح بيننا؟ في ادله يصلح الجمع منها وفي ادله لا يصلح فيها الجمع، لا يقال فيها. المسألة واضحة جدا. يعني الآن لما النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء مما مسك النار، طيب وابن عباس الصحيحين من حيث ميمون يقول فتعرق النبي صلى الله عليه وسلم عرقا، ينسخ ولا لا ينسخ؟ ينسخ الوضوء مما مسك النار ولا لا ينسخه؟ لا باش حديث جابر كان اخر العمرين، لا سيبك من حديث جابر. هذا الفعل ينفق ولا لا ينفق؟ ها يجعله فالمرجح في المساله عندي انه هو منسوخ، ان القيام خلف الامام المريض منسوخ. طيب ولو مرض يصلي بالناس جالس والناس قيام. المنسوخ الجلوس خلف الإمام، الجلوس خلف الإمام هو المنسوخ. وإلا فكل حمل ورد في المسألة ففيه تكلف، فيه تكلف ظاهر جدا ويرد عليه إشكالات ولا جواب عنها إلا القول بالناس. فكون إن الآن الإمام مريض يصلي جالسا والمأمومين خلفه يصلون جلوسا لأنه مريض فهو معذور، وأين عذره؟ عذرهم هم. طيب نرجع للمحكم، خلي المسألة دي من المتشابه ونرجع للمحكم. المحكم فيه وجوب القيام إلا غير القادر، لكن القول إن إذا افتتح كذا يصلون قياما طرأ عليهم المرض وجلس. طب يا أخي إيه الفرق بين فين الفرق هذا إن هو لو افتتح وهو قادر طيب ليه فين المشكلة في النفس؟ ها؟ ليه مش نفس ليه؟ مش ده آخر الأمر ليه؟ يعني الآن لما تقول لي افتتح قياما وهم قيام. طيب هو يجلس هم لا يجلسوا، طب لماذا لا تجعلهم يجلسوا كما لو افتتح الصلاة جالسا يجلسون مثله؟ ايه الفرق بين دي ودي؟ والشريعة لا تفرق ما بين متماثلين. ها سيد حديث جابر وحديث عائشة هنا ما ينفعش الجمع، عارف ليه؟ لأنه في حديث جابر أمرهم بالجلوس، وفي حديث عائشة لم يأمرهم بالجلوس ولم يبين. الأصل يا جماعة متأخير البيان عن وقت الحاجة، تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقلنا إن بيان النبي صلى الله عليه وسلم يقع بالقول والفعل. يعني أضرب لك مثال، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان منكم مصليا فليصلي العصر في بني قريظة. أنا مش أخترع حاجة جديدة خلاص. هل هذا الحديث يصلح أن يستدل به على أن المصيب واحد؟ هل هذا الحديث يصلح أن يستدل به على أن المصيب واحد؟ انتبه يا جماعة. ها؟ على ايه؟ الناس اكثر اهل العلم يحتجون بمثل هذا الحديث على ان المصيبة ايه؟ طيب لو قلت لهم ما يقول لك ايه؟ لم يعنف احد الطرفين لانه اجتهد. خلاص لانه ايه؟ اجتهد، فلم يعنف احد الطرفين. والحاكم اذا اجتهد فاصاب له اجران، واذا اخذ فله اجر. طيب يرد على هذا القول ان تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز، فلا بد ان يكون احد الفريقين مصيب والاخر فين المصيب وفين المخطئ. مسألة عدم التعنيف دي دعك منها، ولا يستدل بها على ان الفريقين اجتهدوا واحدهم اصاب واحد اخر. لا، الان كان يجب على النبي عليه الصلاة والسلام ان يصوب احد الفريقين لابد. وخلي بالك ان الفريقين احدهم اخذ بالمفهوم والثاني اخذ بالمنطوق، ولا يستدل بمثل هذا الحديث على ان الخلاف الذي يكون صادرا عن اجتهاد ونظر صحيح الشريعة تقره. لان الشيخ الألباني السلسلة الضعيفة تكلم في كلام طويل وقال لا يصح ان نستدل بهذا الحديث على أن الشريعة تقر الخلاف. لكن الحديث على المرجح لا يستدل به على أن أحد الفريقين أصاب والآخر لا يمكن. بل لو قلنا بأن كلا الفريقين مصيب فهو صحيح بدليل عدم الآن يا جماعة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان أحدهم مخطئ كان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يبين وجه الخطأ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلا يستدل مثل هذا الحديث على أن المصيبة لا لا طيب لماذا لم يجلس الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته؟ صحيح، إن كان المقرر عندهم أن الإمام إذا صلى وهو جالس يصلون جلوسا، فلماذا لم يجلسوا وخالفوا الأمر واقفوا؟ وزي ما بقول لك القولين يرد عليهم إشكالات ولم تجد جواب يشفي الغريب. أما القول بالنسخ فهو مستقيم وصحيح، يصلي جالس وهم يصلون قياما. واحد يقول كدتم لا تفعلوا فيها، نقول لا، إنما الصلاة صلى جالس على قيام. فين يا جماعة المستقر في أنفسهم إن الإمام لو صلى جالسا وهو مريض يصلون خلفه جلوس؟ لماذا؟ هل الصحابة يعتقد فيهم؟ لا يمكن أبدا أن يعتقد في صحابي فقط واحد فضلا عن جميع الصحابة، لا يعتقد فيهم مخالفة أبدا، لا يمكن. بل حب الصحابة من أوسع أبواب الجنة. فلو كان المستقر عند الصحابة أن الإمام لو صلى جالسا لعذر يصلون جلوسا لصلوا جلوسا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وما خلفوا بالقيام. وخلي بالك الشوكاني من الأئمة الفحول وعلومه تدل على ذلك، لكن يستدرك عليه مسائل الأصول كثيرة جدا ومسائل القواعد. والشوكاني ليس من أهل الحديث على المرجح. لو قلت لي إيه هو نال الأوطار أقول لك هو كتابين، مين يذكره؟ نيل الأوصاف شرح منطقة الأقوال للشوكاني، عبارة عن كتابين بالنص. إيه هم؟ التلخيص الحبيل للحافظ، والثاني ها زاد المعاد بن القيم. الشوكاني رحمه الله تعالى ليه أقوى شرزة جدا. فانتبه وانت تقرا للشوكاني، وهذا لا يقلل من قيمه الشوكاني. لا يا جماعه، الشوكاني كان عالم زمنه، كان من اعلم اهل عصره. هو فحل بحق يعني، قلما تجود الارض بمثله. له كلام قوي جدا في علم الأصول وفي التفسير وفي الفقه، له جمع أحيانا تجده متفوق. لكن إن كنت هتتكلم عن نيل الأوطار فليس فيه للشوكاني من جهده إلا القليل، وأما الباقي كله ما هو إلا التلخيص الحبيب وزاد المعاد من الخير. قال: وإن ترك الإمام ركنا أو شرفا مختلفا فيه مقلدا صحت، ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد، لأنه ترك ما تتوقف عليه صحة صلاته. إمام للمصلين مقلد لا يستطيع الاجتهاد، خلاص، ويأخذ بكلام الأئمة الثلاثة في إن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. ها؟